بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 56 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم هب أنهم متعوا في حياتهم بالعز والرياسات ومظاهر الحياة، فهل إذا انحزت إليهم وواليتهم يشركونك في حياتهم ويجعلونك كأحدهم؟ كلا والله، إنهم إذا رضوا عنك بمظاهرتك إياهم جعلوك من أخس خدامهم وأقذر أجرائهم، يقضون بك وطرا ويجعلونك مصيدة لهم يصطادون بها كل من لا بصيرة عنده. فالله الله يا هذا في دينك، والله الله في مروءتك وأخلاقك وأدبك وفي بقية رمقك، فالانضمام إلى هؤلاء هو والله الهلاك. لا يزال حديث المصنف رحمه الله في المناظرة التي ذكر أين أنها بين مؤمن مهتدي وبين ملحد منحرف عن هذا الدين، وسبق في درس الأمس بيان بعض الحجج في إجابة هذا المنخدع بزخارف هؤلاء وبما يدعي أنهم فيه من تقدم وحضارة. ثم في آخر هذه الحجج قال: ثم هب أنهم متعوا في حياتهم بالعز والرياسات ومظاهر الحياة، فهل إذا انحزت إليهم وواليتهم يشركونك في حياتهم ويجعلونك كأحدهم؟ يعني لو قدر أن هؤلاء بلغوا مرتبة في العز والرئاسة والسبق، فهل إذا انحزت إليهم وتركت دينك ولحقت بالنصارى سيجعلونك منهم وينزلونك منازلهم؟ لا، بل يعدون هذا من اتباع الضعيف للقوي، ويزدادون طغيانا وبغيا باتباع الضعفاء لهم. ثم ذكر أنه لن يحصل منهم ذلك، وأنهم سيجعلونه من أخص خدامهم وأجرائهم، لأنهم يعدون هذا من اتباع الضعيف للقوي ويفخرون به، وأنه دان لنا الناس واتبعونا ولن يكرموك باتباعك لهم. مع أنه لو حصل هذا، فما الذي يغني عن الإنسان أن يتبع الكفار وينزلونه منازل الشرف والفضل وهو قد تخلى عن دينه وخسر عقيدته وخسر ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذه الحياة لكل شيء يذهب منها عوض، يذهب المال ويعوض الله خيرا، ويذهب الأولاد ويعوض الله خيرا، وتذهب الزوجة ويعوض الله خيرا، وكل ما يذهب من الدنيا فيه عوض إلا هذه الأصول الثلاثة، وهي الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لها عوض. من خسر ربه وخرج من عبادته إلى الشرك فليس لله عوض من المخلوقات، وليس لهذه الخسارة عوض، وهو أن يخسر المسلم ربه ويخرج من العبودية إلى الشرك ومن الجنة إلى النار ويخلد في نار جهنم. وكذلك إذا فقد دينه الإسلام فليس له عوض من الأديان، لا من اليهودية ولا النصرانية ولا من غيرها من الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ليس للإسلام عوض. كذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج الرجل عن الإيمان به وكفر به فليس له عوض من الأنبياء، ولا يمكن لإنسان أن تتحقق له النجاة في هذه الحياة إلا بهذه الأصول الثلاثة، وهو أن يكون راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولهذا شرع لنا أن نردد هذه الكلمات في أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يبقى المسلم يحيا على هذه الأصول ويموت عليها. وإذا ما سئل في القبر أول ما يسأل عن هذه الأصول، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ما يسأل هل كان عزيزا شريفا، هل كان تاجرا أو فقيرا، هل كان شريفا أو وضيعا، إنما يسأل عن هذه الأصول. فمن أجاب عن هذه الأصول نجا، وقيل له: هذا منزلك من النار، أبدلك الله به منزلا في الجنة، فيرى منزله في الجنة وهو في قبره. وإذا لم يوفق للإجابة قيل: هذا منزلك من الجنة، أبدلك الله به منزلا من النار، فيرى منزله من النار. فيقول المؤمن: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لما يعلم له عند الله من النعيم العظيم ودخول الجنة. والآخر يقول: ربي لا تقم الساعة. فهذا في القبر وهو أول منازل الآخرة، فكيف بما يكون بعد ذلك من دخول الجنة أو دخول النار والعياذ بالله. فلو نظر العاقل بعين البصيرة وبفقه لدينه فإنه لن يندم على شيء فاته في هذه الحياة ما دام أنه متمسك بدينه. والله لو عاش رجل في كهوف الجبال ليس عنده من الحضارة ومن هذه الزخارف، ليس عنده شيء، بل لو لم يكن عنده من الطعام إلا أن يأكل أوراق الشجر ويعيش في كهوف الجبال، ولكنه يبقى على التوحيد والإسلام، فهو في نعمة عظيمة. فكيف وقد من الله علينا بخير كثير، فنحن في نعم عظيمة في هذه الحياة، مع النعمة العظمى وهي نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، أن تكون عبدا لله ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وممن يعمل بالقرآن، يتلو القرآن ويعمل به، إلى أن تلقى الله على هذه المقامات العظيمة وهذا الشرف، شرف العبودية لله. أين هذا من ما فيه هؤلاء من هذه الدعايات المضللة وهذا التقدم وهذه الحضارة؟ أي حضارة وهؤلاء يعبدون المسيح؟ ومن هؤلاء المخترعين من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأبقار، ومنهم من يعبد الفروج، ومنهم من يعبد الفيران، وجاء الآن عبدة الشيطان، يعبدون الشيطان. انظروا إلى ما بلغت البشرية من ضعف في العقول وانتكاسة في الفطر، حتى في الأخلاق فرطوا في الأعراض، فرطوا في القيم، فرطوا في كل شيء. وأرانا الله العبر، أرانا الله العبر فيه. الأصل في الإنسان إذا ملك المال يستر عورته ويحفظ عرضه، فهم ملكوا الأموال لم يستروا عوراتهم ولم يحفظوا أعراضهم، فما أغنت عنهم هذه الأموال إذا كانوا هؤلاء عراة تماما. يقال عندهم أندية تسمى أندية العراة، وبعض الدول يقال أن فيها شوارع يعني كالبهائم والعياذ بالله. كيف مسلم جعل الله له عقلا وهداه الله عز وجل للإيمان ينخدع بعد ذلك بهؤلاء؟ أي حضارة هذه وأي تقدم؟ وهكذا يرينا الله العبر كما قلت مرارا أن هؤلاء جعلهم الله خدما للكلاب، جعلهم خدما للكلاب. تجد عند كل واحد منهم كلب يقوم على تنظيفه وتغسيله، يشتري له طعاما خاص ويشتري له منظفات خاصة. ورأينا في بعض الزيارات بعضهم يخرج الكلب في آخر الليل يقوده، قلنا لماذا؟ قالوا يخرج مع الكلب ليقضي الكلب حاجته، يخرج مع الكلب. الأصل في الكلاب أنها لخدمة الناس، كلب للحراسة وكلب للصيد، الأصل في الكلاب أنها لخدمة الناس ولا تدخل بيوتهم، وإنما تكون في مرابض الإبل والغنم خارج البيوت. هذا كانوا في الجاهلية يفعلون هذا. أما هؤلاء أدخلوا هذه الكلاب في بيوتهم وخصصوا لهم غرف وغرف نوم وأسرة ومنظفات، وهناك محلات يقال خاصة هذه بأنواع المنظفات للكلاب، محلات خاصة بأنواع الأطعمة للكلاب. وسمعنا وقرأنا أن بعضهم يوصي بثروته لكلب أو لقطة، أي انحدار هذا؟ والله أبو جهل وأمية بن خلف ومن قبلهم من أهل الكفر لو رأوا حال هؤلاء لسخروا منهم. ما ندري يعني كيف يعني يأتي بعض المسلمين الآن ويعجب بهؤلاء ثم بعد ذلك يرتكس ويتبعهم في دينهم ويدعي أنهم حضارة. أي حضارة وأي تقدم؟ ولكن إذا عميت القلوب وران عليها من الذنوب والعياذ بالله لا تبصر. وإلا المؤمن الذي هداه الله لا يمكن أن يقارن، مهما حصل من المسلمين من تقصير وذنوب لا يمكن أن تقارن هذا المسلم بهذا الكافر مهما بلغ. فهذا مسلم يعبد الله وهذا يعبد المسيح أو يعبد الأبقار أو يعبد الأشجار أو لا يعبد شيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله: فلما سمع هذا الكلام وتأمل جميع الوسائل التي تنال بها الأغراض من أولئك الأقوام فإذا هي مسدودة، فلا دين ولا دنيا ولا راحة قلب ولا بدن ولا سلامة عرف، أنهم من المغرورين، وأن الواجب عليه متابعة الناصحين، وأن الرجوع إلى الحق الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة خير من التمادي على الباطل الذي يحتوي على الضرر العظيم. فقال لصاحبه: كيف لي بالرجوع وأنا لي وقد انحزت إلى أولئك النزوع؟ فقال له صاحبه: ألم تعلم أن من أكبر فضائل الإنسان أن يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو عليه من الباطل، وأن الموفق الحازم هو الذي إذا وقع في الهلاك سلك كل وسيلة توصل إلى النجاة والفكاك وتخلصه مما وقع فيه من الإشراك. واعلم أنه كلما ذاق العبد مذهب المنحرفين وشاهد ما فيه من البغي والضلال ثم تراجع إلى الحق الذي هو حبيب القلوب كان أعظم لوقعه وأكبر لنفعه. فارجع إلى الحق ثابتا وثق بوعد الله أن الله لا يخلف الميعاد. يقول المصنف: لما سمع هذا المغرور يعني هذا الكلام وتأمل هذه الحقائق وميز بين ما كان يظنه في هؤلاء وما تبينت له من الحقائق بعد هذا، بعد هذه المناظرة وبعد هذا البيان، عرف بعد ذلك الحق، وأنما إنما كان فيه إنما هو غرور وضياع، وأن الحق مع صاحبه وصديقه الذي نصح له وبين له الحق، لكنه قال: كيف لي بالرجوع وإني قد انحزت إلى هؤلاء. فبين له صاحبه أن الرجوع إلى الحق من أعظم الفضائل، والله عز وجل يقبل التوبة مهما بلغت الذنوب. يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء: هذه الآية عامة في كل مخالفة، حتى الشرك والكفر والنفاق والزندقة والإلحاد، إذا تاب التائب إلى الله فإن الله يتوب عليه. وأما ما ذكره العلماء في توبة الزنديق إذا تاب هل تقبل أو لا تقبل، نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المقصود بذلك قبول التوبة عند القاضي وعند ولاة الأمر، لأنه لا يوثق بتوبة هؤلاء، فهل تقبل توبتهم هذا قول، أو لا تقبل، أو يمهلون حتى يتبين صدقهم. وأما لو تابوا فيما بينهم وبين الله وندموا على ما كان، ولو كانوا على الشرك والنفاق والزندقة ورجعوا، فبإجماع العلماء أن الله يقبل توبتهم، وإلا كيف يتصور أن يسلم الكافر وأن يهتدي المنافق؟ لا يتصور إلا بأن يرجع عما كان عليه ويتوب إلى الله عز وجل. وهذا من فضل الله، أنه مهما بلغ الضلال ومهما بلغ الانحراف بصاحبه، متى ما أناب ورجع إلى الله بشرطين، يعني قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فأنت في سعة قبل موتك وقبل بلوغ الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، وهذه علامة عامة لجميع الناس. يتوب الله على من تاب وأناب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن الشيطان يلبس على بعض هؤلاء الجهلة في البداية فيدخلهم في هذه الفتن، فإذا أراد الرجوع جاءه من طريق آخر وقال: كيف تتوب وأنت قلت وقلت وفعلت وفعلت، فإن الله لا يقبل توبتك. فإذا فاته في المصيدة الأولى ظفر به في المصيدة الثانية، ويئس هذا الذي يريد التوبة، يئس من رحمة الله. فعند ذلك يقول له الشيطان: إذن ابقى على ما أنت عليه ما دام أن توبتك لن تقبل. وهذا كل من تلبيس الشيطان ومن مصايده، فإن الإنسان مهما فعل من هؤلاء الذين انخدعوا أو ارتدوا عن دينهم، إذا رجعوا إلى دينهم وتابوا وأنابوا وصدقوا الله في توبتهم فإن الله يتوب عليهم. وهذا من رحمة الله ومن لطف الله، والله لا يؤاخذ العباد بظلمهم، ولكن الله عز وجل يعاملهم بفضله، وهذا هو سبب النجاة، وهذا هو الحبل المتين الذي يتمسك به المسلمون، تمسكون بفضل الله ورحمة الله. وإلا الإنسان لو اضطر إلى عمله لن يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. فلا يقول الإنسان: أنا عملي ضعيف ولن أدخل الجنة. دخول الجنة برحمة الله، قال بعض العلماء من السلف: دخول الجنة بعفو الله واقتسام المنازل بالعمل. دخول الجنة بعفو الله وبرحمة الله واقتسام المنازل بالعمل. فينبغي المسلم أن يكون أيضا على حذر إذا وقع في أمر عظيم وانحرف عن دينه، حتى لو بلغ الردة، لا يأتي الشيطان ويقول: لن يقبل الله منك. يقبل الله عز وجل من العبد إذا صدق وأناب، ولو لم يبق له في هذه الحياة إلا أيام، إذا تاب قبل الغرغرة وأناب ورجع إلى الله قبل الله توبته وختم له بخير، كما جاء في الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ويذكر بعض الدعاء وبعض المشتغلين بدعوة الجاليات وبدعوة غير المسلمين أن بعض هؤلاء النصارى دعوا إلى الإسلام فآمن من الليل وقبل الفجر مات، ما صلى لله صلاة لكنه مات على الإسلام، مات وهو مسلم، ما أدرك فريضة ولو أدرك لصلى لكنه مات قبل أن تجب عليه الصلاة. فهؤلاء في الجنة، مثل الغلام اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما صلى لله ركعة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام ونظر إلى أبيه، كان اليهود أهل علم، فقال له أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فنطق الشهادتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، مات على الشهادة فدخل الجنة. فمهما بلغ المسلم وغير المسلمين من البعد عن الله، إذا أنابوا وتابوا وصدقوا الله في توبتهم فإن الله يتوب على التائبين، فلا يجوز لأحد أن ييأس من رحمة الله، ولا يجوز لأحد من الدعاء أن ييأس الناس من رحمة الله، بل نرغب الناس في رحمة الله ونخوفهم من الجرأة على المعاصي والذنوب. نعم. قال المصنف رحمه الله: فقال الحمد لله الذي أنقذنا بلطفه وحسن عنايته من الهلاك والشقاء، ومن علينا بالسعادة والهدى، فنسأل الله أن يتم علينا نعمته ويثبتنا عليها. فقال له الناصح: يا أخي، وأزيدك بيانا عما ذكرت لك، أن هذه المظاهر الذي تراها من الكفار قد نبهنا الله عليها في كتابه وأخبر عنها وحذرنا أن نغتر بها. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهذا الاغترار مصيدة لهم وللجاهلين بأحوالهم، وقد أرانا الله من أيامه ووقائعه فيهم ما فيه عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين، والحمد لله رب العالمين. فقال هذا المنخدع بهم بعد أن تبين له الأمر وتاب ورجع، وكأنه بدأ يسترجع إيمانه، فقال الحمد لله الذي أنقذنا بلطفه وحسن عنايته من الهلاك والشقاء، ومن علينا بالسعادة. هنا رجع إلى الإيمان، فبدأ يبصر وكأن على قلبه غشاوة وعلى عينيه بغشاوة، فالآن لما رجع وعزم على الرجوع بدأ يستشعر هذه النعمة، وأن الفضل من الله والمنة من الله، وأن الله هو الذي هداه، ثم سأل الله الثبات. وهذا الذي يعني ينبغي للمسلم إذا ما أخطأ أن يرجع وينيب، وهذا الذي ينبغي أيضا لمن كان له صديق أو قريب رأى عليه علامات التغير والضعف، فلا ينبغي أن يسلمه للشيطان ولأعداء الإسلام، وإنما يناصحه أولا ويعظه، فإن رجع وإلا يناظره ويبين له بالحجج والأدلة والبراهين أن ما عليه باطل. مثل هذا الرجل، هذا كانت لديه الشبهة، يعني قال: نظرت إلى الكفار فرأيتهم في تقدم والمسلمون في تأخر، قال فدل على أن هؤلاء على صواب، فبين له ونبهه لهذا الأمر فرجع وأبصر الأمور يعني على حقيقتها. ثم إن هذا الناصح أراد أن يثبت هذا المنخدع بعد رجوعه وأن يرسخ فيه الإيمان، قال: وأزيدك بيانا عما ذكرت لك، أن هذه المظاهر التي تراها قد نبهنا الله عليها في كتابه، في قوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه الآية تكفي، يعني يحذر الله عز وجل: لا تغتر بتقلب هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركين، وهؤلاء الذين ترى أن لهم حضارة وترى أن لهم تقدما لا يغررك تقلبهم في البلاد وما هم فيه من عز وما هم فيه من علو في الأرض وبغي وظلم. ثم يخبر الله عز وجل وهو أصدق القائلين يقول متاع قليل، هذا الذي هم فيه متاع قليل، هذا كلام رب العالمين. كم سيبقى الواحد منهم في هذه الحياة؟ لا شيء، قليل، متاع قليل. انظر هذا المتاع بالنسبة إلى مدة مكثهم في النار لابثين فيها أحقابا، ما هو ما قيمة هذا المتاع؟ وانظر إلى مدة مكث أهل الجنة في الجنة بالنسبة لما يلاقون الآن من الآلام والظلم الذي يقع عليهم من الكفار، لا شيء. ولهذا جاء في الحديث أنه يؤتى بأشقى أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة فيقال هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا يا رب. ويؤتى بأنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض، فيغمس في النار غمسة فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا. يعني غمسة واحدة في الجنة تنسي كل شقاء، وغمسة واحدة في النار تنسي كل نعيم، فكيف بخلود في الجنة أو في النار؟ هذا الذي ينبغي دائما للمسلم أن ينظر إليه، يعني انظر إلى العواقب، انظر إلى بعيد، انظر إلى ما بعد الموت، لا تنظر إلى ما يحصل الآن من الابتلاء وظهور الكفار. قريش كانوا أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وكان والروم أكثر عددا وأكثر عتادا وأكثر تهيئة وأكثر جيوشا وأعظم خبرة بالحروب، ولهذا كانوا يسخرون يقولون هؤلاء العرب الأجلاف كيف يسود الناس، وهكذا فارس، وهكذا كان ملوك الهند وملوك الأعاجم، كلهم كانوا في تقدم حضاري يسخرون من العرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل مكن لنبيه ولأصحابه رضي الله عنهم ودانت لهم هذه العروش، لأن الله يأبى أن يكون العز والتمكين في هذه الأرض إلا لدينه ولمن اتبع هذا الدين. وتمكن الكفار اليوم من المسلمين سببه وضعف المسلمين، ولهذا لما أدركوا هذا الأمر أخذوا يشيعون الفتن في بلاد المسلمين ويشككون المسلمين في دينهم وفي عقيدتهم ويغرسون الشبه لدى شباب المسلمين ويحاولون فصلهم، فصل الشباب بين فصلهم عن علمائهم وعن ولاة أمورهم، لأنهم يعلمون أن قوة المسلمين هو ذهابهم وأنه لا بقاء لهم إلا بضعف المسلمين. هذا هو السبب، ليس السبب هو تقدمه، السبب هو ضعفنا في ديننا. فمتى ما أقمنا ديننا جعل الله لنا العز التمكين ومكننا في الأرض وفتح علينا من الأرزاق. هذه الجزيرة كانت قاحلة ليس فيها أنهار وليس فيها شيء من مقومات الحضارة، ولهذا كانت مهملة على مدى التاريخ بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وجزء يسير من عهد بني أمية، لا يهتم فيها إلا بقدر ما يهتم بوجود المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، ليس فيهما من مقومات العيش الهني ويعني الأمطار والأنهار والجو البارد، غير موجود في هذه الجزيرة. ثم جعل الله هذه البقعة وكأنها جنة يأوي الناس إليها، فتح الله على أهلها من الأرزاق ومكن لهم وجعل دولة قوية عظيمة يهابها الأعداء تحكم بكتاب الله وتصدع بالإسلام والسنة في مشهد من العالم، ولا يستطيع أحد أن يقف في وجه هذا الأمر. ويجعل الله عز وجل الأرزاق المتوفرة والخير والثمار والأرزاق التي تجبى من كل مكان. لا يوجد سوق في العالم، لا في الشرق ولا في الغرب، لا في الدول المتقدمة ولا في غيرها، أن تدخل سوقا تجد فيه كل شيء مثل ما هو موجود في بلاده وبأرخص الأسعار. هذا يرجع لماذا؟ يرجع إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل. وهكذا في بلدان المسلمين نرى كل ما تمسك المسلمون بدينهم فتح الله عليه، ولو رجع المسلمون كلهم لدينهم لفتح الله عليهم من الأرزاق وبركات والخير وجعل لهم العز والتمكين. لكن ضعفنا بتخلينا عن ديننا، بضعفنا في دين عن ديننا. ليس الضعف هو التمسك بالدين. لما تمسك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدينهم أعزهم الله، ولما ضعف المسلمون عن تمسكهم بدينهم حصل لهم هذا التأخر. وهذا مثال لما قامت هذه الدولة وقام هذا الحلف العظيم بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، وقامت هذه الدولة السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة على التوحيد، مكن الله لهذه الدولة ليس لأي أسباب مادية لكن للتمسك بالكتاب والسنة، تحكيم القرآن، تحكيم الإسلام. ولهذا نحن الآن في هذه البلاد نتمتع بكل مقومات الحضارة التي هي حضارة على حقيقتها. أخذ حكامنا وملوكنا وعلماؤنا من الحضارة أجمل ما فيها، وتركنا ما يتنافى مع الإسلام. في إداراتنا الآن نستفيد من التقنية، في معاملاتنا، في إجراءاتنا، أصبحنا نقضي حاجاتنا من بيوتنا على مكاتبنا. كما تلاحظون الأموال في البنوك تسحب مالك في ليل أو نهار ببطاقة وأنت آمن على مالك. وهكذا الحمد لله كل وسائل الراحة موجودة، يعني فعلا نعم حقيقية. وأما أولئك الذين سخروا هذه النعم في معاصي الله والبعد عن الله وفقدوا الأعراض، فقدوا الدين، فليسوا هم في حضارة. ولهذا تدرك الفرق بين المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين وهو يتمتع بهذه النعم فيما أباح الله ويعبد الله بين أولئك. فهذه عبرة في أن الله عز وجل حذرنا من هؤلاء وأن لا نغتر بهم، وأن هذا إنما هو متاع قليل منقطع، وهم لم يجدوا السعادة في الدنيا فهم أشقى الناس وأبعد الناس عن السعادة. السعادة لا تنال بهذه الشهوات، وإنما تنال بعبادة الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الإنسان مركب من روح وبدن. قال غذاء الروح غير غذاء البدن تماما، غذاء الروح القرآن وغذاء البدن الطعام والشراب. ولهذا ترى في المسلمين اليوم من يتغذى غذاء بدنيا يعني من أفضل ما يكون، لكن إذا قصر في غذاء الروح تجد أنه يصيبه من الشقاء بقدر ما قصر في غذاء الروح. وتجد آخر قد يكون فقير في قرية أو في بادية ولكنه يقرأ القرآن، يصلي، يعبد الله، ليس عنده من وسائل الحضارة شيء، تجد أنه أسعد الناس. إذا جاء الليل قام، صوم النهار، يعبد الله، تجده أسعد الناس. لما؟ لأنه أقام غذاء الروح. فكيف إذا اجتمع الغذاءان؟ غذاء للبدن تتقوى به على طاعة الله، وغذاء الروح يسعد هذه الروح. وإذا اجتمعت القوتان القوة الروحية والقوة البدنية فالإنسان في أفضل ما يكون من أحواله، جمع بين القوتين. نعم. قال المصنف رحمه الله الفائدة 99: أضرب غيبة الزوج عن زوجته. غيبة الزوج عن زوجته على أضرب، إن كان قصده الإضرار بها ضربت له مدة كمدة المؤلي 4 أشهر، وإن لم يقصد الإضرار ولم يكن سفره لضرورة أو طلب رزق يحتاجه ضرب له مدة 6 أشهر، فإن لم يقدم في هاتين الحالتين فلها الفسخ، وإن كان سفره لطلب رزق يحتاجه أو في أمر واجب أو كان مفقودا فليس لها الفسخ، إلا إذا لم يخلف لها نفق إلا إذا لم يخلف لها نفقة. فليس لها الفسخ إلا إذا لم يخلف لها نفقة، فلها الفسخ لأجل تعذر النفقة، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 99 وعنون لها بقوله أضرب غيبة الزوج عن زوجته. إذا غاب الزوج عن زوجته فما الحكم؟ قال غيبة الزوج عن زوجته على أضرب، يعني على أنواع وعلى أقسام وأحوال متفاوتة. قال إذا كان قصده الإضرار بها ضربت له مدة كمدة المؤلي 4 أشهر. إذا هجر الزوج زوجته من غير سبب يريد أن يضر بها فهذا تضرب له مدة وهي مدة المؤلي، والمؤلي هو الإيلاء هو القسم، وهو أن يقسم الرجل أن لا يطأ زوجته مدة الحياة أو أن يجعل ذلك لأمد لكنه يتجاوز 4 أشهر. قال الله عز وجل للذين يؤنون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. من آل من زوجته يضرب له أجل 4 أشهر، فإما أن يرجع، فإذا رجع فعليه كفارة يمين ويرجع إلى معاشرة أهله، أو إذا أبى فإنه يلزم بالطلاق والمفارقة، لأنه لا يجوز له أن يحبس هذه المرأة، إما أن يعاشرها بالمعروف وإما أن يطلقها. فكذلك من غاب عن زوجته يضرب له هذا الأجل، لأن الغائب يريد بذلك الإضرار كالمؤلي الذي أقسم أن لا يأتي لأهله وأقسم على أن لا يأتيها مدة الحياة أو مدة تزيد عن 4 أشهر. وإن لم يقصد الإضرار ولم يكن سفره لضرورة أو طلب رزق يحتاجه ضرب له مدة 6 أشهر، يعني هنا الصورة الثانية لا يريد الإضرار لكنه سافر يقول في نزهة وترك أهله، ليس له حاجة في عمل ولا لطلب رزق وإنما للعب واللهو، لكنه لا يريد أن يضر بالزوجة، يضرب له مدة 6 أشهر، وهذه المدة هي التي قضى بها عمر، إن أقل ما أو أكثر ما ينبغي للزوج أن يغيب عن زوجته هذه المدة، لأنه يخشى عليها الفتنة بعد ذلك، وهذا كان في أمر المجاهدين، فكيف بمن لم يكن في جهاد ولا في عمل. قال فإن لم يقدم في هاتين الحالتين فلها الفسخ، يعني الأولى الحالة الأولى أن يريد الإضرار بها يضرب له مدة 4 أشهر، والثانية لا يريد الإضرار بها يضرب له مدة 6 أشهر، يعني فرق 2 شهر، لأن الأول يريد أن يضر فهذا يعامل بنقيض قصده ويلزم بالرجوع لأهله أو لها الفسخ، وأما الثاني ليس له قصد الإضرار يعطى 6 أشهر لعله يعني أن يرجع وينيب، فإن لم يرجع هذا ولا الأول في السورة الأولى فلها الفسخ. الصورة الثالثة وإن كان سفره لطلب رزق يحتاجه أو في أمر واجب أو كان مفقودا فليس لها الفسخ. هنا السفر كان لطلب رزق أو لطلب علم أو لأمر واجب يتعلق بأمر واجب عليه أو كان مفقودا فقد ولا يدرى عن حاله، فليس لها الفسخ إلا إذا لم يخلف لها نفقة. يعني إذا لم يخلف لها ولم يترك لها نفقة لها الفسخ لأنها متضررة، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. غاب قد يعذر في غيبته كالمفقود أو يطلب الرزق أو يطلب العلم، هو معذور لكن لا يضر بالزوجة. إن ترك لها نفقة تصبر حتى يرجع زوجها، وأما إن لم يترك لها نفقة ولا نفقة لها ولا قدرة لها فلها الفسخ. وإن كان لها مال وقالت أنا أرغب في زوجي هذا حقها تسقطه، ولكن لو طالبت بالحقوق فإنها لها حق الفسخ. قال فلها الفسخ لأجل تعذر النفقة، والله أعلم. لها الفسخ ليس عقوبة للزوج ولكن للضرر الذي يقع عليها بغيبته من غير نفقة. نعم. قال المصنف رحمه الله الفائدة 100 حفظ المال يستفاد من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دبغ جلود الميتة وإخباره بطهارتها، الأمر بحفظ المال والنهي عن إضاعته ومعالجة ما أمكن جعله مالا ينتفع به بالمعالجة التي لولاها لم يكن مالا يصلح للانتفاع. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 100 وعنون لها بقوله حفظ المال. قال يستفاد من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دبغ جلود الميتة وإخباره بطهارتها الأمر بحفظ المال والنهي عن إضاعته. هذا من دقيق الاستنباط، فالمصنف يعني استفاد من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى دبغ الجلود، ودبغ الجلود هو أن هذه الجلود التي عندما تذبح الذبائح في الهدي والأضاحي أو عندما يأكل الناس لو تركت الجلود على هيئتها لتعفنت وتلفت، ولهذا جاءت السنة بدبغها وهو بوضع مواد عليها يعرفها أهل الخبرة فتبقى وتصلح وتكون مهيئة بعد ذلك للاستعمال، تستعمل في القرب وفي المزاود القديمة كانوا يتخذون يعني أشياء يحملون فيها طعامهم أو يحملون فيها أنواع من الأشربة كاللبن والعسل والماء ينتفعون بها. فأخذ المصنف من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بدبغ الجلود إلى حفظ المال، والسنة جاءت بذلك. قيل أنه جاء في دبغ الجلود أكثر من 14 حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال هذا يدل على حفظ المال، وما دبغ الجلود إلا صورة من صور الحفظ. وهكذا نقول كل مال يخشى أن يضيع ويفقد بتركه على هيئته فإن الإسلام جاء بحفظه بكل وسيلة. مثال ذلك الآن جاء حفظ الأطعمة في أنواع هذه الثلاجات الضخمة التي تحتفظ باللحوم والخضار والفواكه فلا تترك تتلف، وتدخلت الآن الصناعة وأصبحت بعض الفواكه التي يخشى إتلافها تتدخل الصناعة فيها وتعمل منها أنواع من الأطعمة، فكل هذا من حفظ هذه النعم والاستفادة منها وأن لا تترك تتلف. وكذلك تجفيف اللحم قديما كانوا يجففونه ثم يستخدمونه، وهذا صورة من صور الحفظ. فإذا كل ما فيه حفظ المال بأي وسيلة من الوسائل الجديدة أو القديمة، فإن الإسلام جاء بحفظ الأموال وبعدم إتلافها، وجاء بالإصلاح، وجاء بتنمية الأموال. قال الأمر بحفظ المال والنهي عن إضاعته ومعالجة ما أمكن جعله مالا ينتفع به بالمعالجة التي لولاها لم يكن مالا يصلح الانتفاع به. يعني كل نوع من أنواع المعالجة لهذه الأشياء التي لو تركت لتلفت كالجلود، وكذلك بعض الأمور الأخرى التي لو تركت لتلفت، يستفاد من الوسائل في حفظها، وحتى لو كان بتدخل الصناعة فيها وبنقلها إلى أنواع من الأطعمة النافعة، فالإسلام جاء بهذا. وهذا الدليل على عظمة هذا الدين، وأنه جاء بحفظ النعم وترك الإسراف والحرص على استبقاء الأموال وعدم التبذير وعدم إعداد الأطعمة أيضا التي لا ينتفع بها ثم تترك فتتلف، فهذه أيضا ينبغي أن تحفظ وأن يحرص عليها حتى لا يحاسب الإنسان على الإسراف في طبخ ما لا يحتاجه من الطعام. فإذا فعل ذلك فينبغي أن يحرص على حفظ هذا الطعام بوسيلة يعني يستبقى الانتفاع بهذا الطعام أو بهذه المواد، ليكون بذلك من المحققين لحفظ هذه النعم. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل الحاج إذا أراد أن يضحي يمسك عن القص والتحليق؟ لا، هذا خاص بالأضحية، خاص بالأضحية. من أراد أن يضحي من الحجاج ومن غيرهم فيمسك من الأخذ من شعره قبل دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي، هذا خاص بمن أراد أن يضحي، وهو أيضا خاص بصاحب الأضحية لا بمن يدخل تحت ولايته من أهل بيته كالزوجة والأولاد، فلا لا يلزمهم الإمساك. وإنما الرجل صاحب الأضحية أو تكون التي ستضحي امرأة في بيتها عند أولادها، فمن أراد الأضحية لا يأخذ من شعره شيئا إذا دخلت العشر إلى أن يضحي. وأما الحجاج الذين يحجون وسيهدون كالقارن والمتمتع فهذا لا يلزمهم، لأن الهدي غير الأضحية. لكن متى ما أحرم الحاج ودخل في النسك يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره، لأن هذا إنما يمنع منه للنسك. ولهذا استنبط بعض العلماء قالوا إنما شرع الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظافر تشبها بالحاج المحرم. الحاج المحرم سيحج ويهدي فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي ويتحلل يوم النحر، إلا المتمتع فإنه يتحلل من عمرته. قالوا فكذلك المضحي شبها بصاحب الحج فلا يأخذ من شعره حتى يضحي. ثابكم الله. يقول السائل: يقول كيفية الطواف، طواف القدوم والسعي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طواف القدوم هو السنة على الصحيح لمن حج مفردا أو قارنا، لهما طواف القدوم وهو سنة، ولكل من المفرد والقارن لهما السعي الذي هو ركن الحج، بعد طواف القدوم. وأما المتمتع فإنه لا يسعى لحجه مع عمرته، لأن العمرة منفصلة عن الحج، فالمتمتع يطوف ويسعى لعمرته ويتحلل ثم لا يسعى بعد ذلك، وإنما يصعد يوم الثامن إلى منى، ثم في يوم النحر يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. وأما القارن والمفرد، والقارن عمله عمل المفرد، إذا طاف مع القدوم، إذا سعي الحج بعد طواف القدوم ليس عليهما بعد طواف الإفاضة السعي آخر، لأن السعي هو ركن من أركان الحج، والسعي يقع في الحج مرة، يقع مرة في العمرة ومرة في الحج. فالقارن أدخل أعمال الحج على العمرة، فليس عليه إلا سعي واحد، كذلك المفرد، فإذا سعي بعد طواف القدوم ليس عليه ما سعي بعد طواف الإفاضة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: متى نتوقف عن التلبية بعد الإحرام؟ يلبي الحاج حتى يبلغ البيت، إذا وصل المسجد الحرام ينقطع عن التلبية، لا يلبي داخل المسجد حتى لا يشوش على الناس. أثابكم الله. يقول السائل: هل ركعتي الإحرام سنة؟ نعم، ركعتا الإحرام سنة إذا أتى بهما له أجرها، وإذا تركها ليس عليه شيء، لكن المسلم يحرص على السنة، والسنة أن يصلي ركعتي الإحرام خلف مقام إبراهيم إن تيسر. أما الآن مع وجود الزحام الشديد فلا يجوز لمسلم، يعني ينبغي أن يكون فقيها بدينه، فيعطل الناس في طوافهم ويؤذيهم بسبب طلبه للسنة، فيكسب الآثام بسبب طلبه للسنة، فيصلي في أي مكان بحمد الله، وله ذلك الأجر إذا لم يمنعه من الصلاة في هذا المكان إلا الطواف، ناس يطوفون ويأتي من يوقف الطواف، وبعضهم يعملون حلق ويتناوبون في الصلاة، هذا جهل، يعني المسلم لا يشق على إخوانه، إن في أي مكان صلى فإن الصلاة مجزئة بحمد الله. بل إنه لو نسي أن يصلي في المسجد الحرام ورجع إلى الفندق وأراد أن يصلي يصلي لا بأس، فالأمر واسع، السنة أمرها واسع بحمد الله. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: لي مولود لم أستطع أن أعق عنه وأريد أن أضحي بإذن الله تعالى، فهل يجوز لي تشريك النية في ذلك؟ لا يجوز الأضحية غير العقيقة، وإذا كان هذا المولود ذكر فتذبح عنه ذبيحتين، وإذا كان أنثى فذبيحة واحدة، ولكن العقيقة مستقلة عن الأضحية. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: من سافر في طلب العلم الشرعي وهو متزوج، ثم إنه لم يستطع الرجوع إلى بلده للفتن الحاصلة في بلده، في أي نوع يدخل هذا؟ هذا يرجع إلى الزوجة، إذا ترك لها نفقة ورضيت بأن يبقى فهذا بينه وبين زوجته، ثم هم يقول إن بلده بلد فتن، كيف يترك هذه الزوجة في بلد فتنة لا يأتي لزوجته؟ فإما أن يذهب إليها أو يعني يأتي بها معه إن استطاع بطريق رسمي لا تكون في مخالفة، وإذا اتفق على شيء فالأمر يرجع إلى يعني الاتفاق، والحقوق تسقط بإسقاط أصحابها لها، ولكن أيضا ينظر إلى الفتنة، لأن المرأة قد لا تقدر هذه الأمور تقع بعد ذلك في فتنة، فيراعي هذا الأمر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين الغائب الذي يغلب على الظن يغلب الظن فيه مفقود كمن خرج لجهاد أو سفر إلى مكان تكثر فيه فتن القتل، وبين الغائب الذي لا يغلب فيه الظن بالفقد؟ لا شك أن هذا مؤثر، وهذا يقول به بعض الفقهاء، منهم من يعيد الأحكام إلى غلبة الظن، ومنهم من يضرب للمفقود أجلا وهو 4 سنين، فإن رجع وإلا زوجت المرأة فسخ عقده منها وتركت بعد ذلك إلى أن تعتد ثم تتزوج. فمنهم من ينظر إلى الأحوال وما يغلب على الظن، ومنهم من ينظر إلى الأجل يعني 4 سنين. حفظكم الله، يقول السائل: كم مدة الفسخ؟ أي فسخ؟ الزوجة. الفسخ هو حكم ينزله القاضي، يعني متى ما حل الأجل الذي يترتب عليه الفسخ، مثل ما ذكر المصنف، يعني إذا غاب غيبة يريد الإضرار بها يضرب له 4 أشهر، وإذا غاب من غير إرادة الإضرار يضرب له 6 أشهر. وأما الفسخ ليس له وقت، متى ما نظر القاضي يحكم بالفسخ مباشرة، لكن كل مفارقة لزوجها لابد أن تعتد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز للفتاة أن ترفض إذا تقدم لخطبتها رجل ليس موظف؟ لا، العبرة بالدين ليس بالوظيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، وما قال فردوه إذا لم يكن له وظيفة. والعبرة بالاستقامة، لأنه إن استقام على دين الله سيرزقه الله، ولو كان على وظيفة هو مفرط في دينه سيحرم الخير. ولهذا العلماء قالوا إن الكفاءة يعني يعتبر في حق المرأة إذا تقدم لها غير الكفء، كأن تكون سنية يتقدم إليها مبتدع، أو تكون عفيفة يتقدم إليها فاسق. فقالوا إن رضيت به فيعقد لها عليه، وإن رفضت ليس لوليها أن يملك تزويجها. فالكفاءة تعتبر في حق المرأة، والإذن في الكفاءة للولي وللمرأة. لما؟ قالوا: لأن ارتباط امرأة عفيفة بفاسق يلحقها فيه ضرر من جهة الكون والقدر ومن جهة الشرع، لأن هذا محروم من التوفيق تتضرر المرأة به. ولو تقدم لها رجل صالح فإن الصالح موفق، ولهذا اعتبرت الكفاءة في هذه الأمور. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يعمل في كنيسة للكفار مثل البناء وغيره؟ لا يجوز للمسلم أن يعين على بناء الكنائس ومعابد النصارى واليهود التي يشركون فيها ويعبدون غير الله. أثابكم الله. يقول السائل: حكم الكلب إذا دخل البيت أو تربيته، أو تربية الكلب في المنزل؟ ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سأل جبريل قال: إنه كان تحت سريرك جرو وهو الكلب الصغير، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب، ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. وهذا سبب عدم التوفيق، الآن الشياطين يدخلون البيوت لوجود التماثيل والصور والكلاب، والملائكة لا تدخل البيوت إذا كان فيها كلاب أو صور. ولهذا المسلم يحرص على أن يطهر بيته من الكلاب ومن هذه الصور والتماثيل التي يتلبس بها بعض الجن وبعض الشياطين، إلا كلب الحراسة. كلب الحراسة ما يكون داخل البيت، يكون فناء أو يكون في المزرعة. وأما إدخال الكلاب داخل البيوت فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هي الأعمال التي تشرع للمسلم في شهر ذي الحجة؟ يشرع الحج، أعظم ما يشرع الحج، وفي 10 ذي الحجة تشرع العبادة، فإن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة، يشرع فيها الذكر والقراءة والعبادة والصوم والصدقة. ومن أعظم ما يشرع في ذي الحجة الحج والعمرة، كذلك الأضاحي والهدي، كل هذا مشروع كما هو معلوم. نعم. الصيام حفظكم الله للحج ولغيره. نعم. تقدم هذا الصيام في 10 ذي الحجة، فهذا مشروع لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: لو بينتم لنا حفظكم الله الفرق بين أنواع الحج، وما هو الفرق بينهما عند دخول مكة؟ هذا لعله يطول ولا يسع الوقت، لكن لعلنا غدا إن شاء الله نفصل فيه، ولو كان هذا بعد الصلاة. وأما الآن الوقت ضيق وظن ما في أسئلة، يعني إذا نكتفي بالإجابة على الأسئلة ولا يكون لنا رجوع كاليومين الماضيين، لأنه إن وجدت الأسئلة رجعنا لاستكمالها، وإن اكتفينا بالإجابة وانتهت فكذلك. لكن غدا إن شاء الله لعلنا نبين المناسك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، في وقت متسع إن وجد قبل الصلاة أو بعدها إن شاء الله. هذا والله أعلم.